اشرحوا لنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. هذا مروي عنه صلى الله عليه وسلم وفي صحته نظر لكنه مشهور. والذبيحان هما إسماعيل وعبد الله. إسماعيل جده ابن إبراهيم، نعم. فإن الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبحه ثم نسخ ذلك والحمد لله. لما سلم لأمر الله نسخ الله ذلك وفداه بذبح عظيم. الله أكبر. وأما عبد الله فمشهور أن عبد المطلب نذر أن الله وهبه 10 أبناء أن يتقرب إلى الله بذبح أحدهم، فتمت له تم لهما رجاء وأعطاه الله 10، فأقرأ بينهم أيهم يذبحه فوقعت فقراها لعبد الله، فلم يذبحه ووداه بمئة من الإبل بدلا من ذبحه، واستقرت هذه الدية في قريش. فيما ذكر جماعة من المؤرخين لقريش وعبد المطلب، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، تفسيرا لهذا يعني الذبيح اسماعيل والذبيح عبد الله الذي كاد ان يذبحه ابوه لولا انه افتدي بالمئة من الابل ولولا ان الله نسخ ذبح اسماعيل. هما ذبيحان قد استحق ذبحهما لولا ما من الله من الوقايه، من الله به من وقايه ذبحهما بنسخ الذبح حق اسماعيل وبافتداء عبد المطلب لابنه بمئة من الإبل. هذا هو المشهور يعني. جزاكم الله خيرا.